نبدأ الآن رسالة الواضح المفيد في أصول التخريج. قبل أن نبدأ بالرسالة، التخريج يا أخوة، يعني كثير من الناس يسمعون هذا العلم، علم التخريج، وهو ليس بعلم قديم. الأوائل لم يعتنوا بهذا العلم، علم التخريج، لعدة أسباب، لأنهم كانوا قديما أهل حفظ وسعة الطلاع، فإذا سمعوا الحديث مثلا قال صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعرفون مباشرة أنه في البخاري ومسلم من حديث فلان، يعرفون مباشرة. لماذا؟ لأنهم أهل حفظ وسعة الطلاع. لكن لما طال الزمن وضعفت الهمم وأصبح الناس لا يعتنون بالحفظ ولا في مطالعة الكتب، أصبح عندهم ضعف في هذا الباب، فأصبحوا إذا سمعوا حديثا أشكل عليهم الآن من رواه، هل هو حديث أم لا، الأغربون أولى بالمعروف مثلا، هل هو حديث أم ليس بحديث، نحن نسمع الأغربون أولى بالمعروف زين. وإذا كان حديث من رواه قديما ما نسمعه يقول لا هذه مقولة ليس بحديث، الأغربون أولى بالمعروف مقولة ليس بحديث، هذا الأوائل يعرفونه. لكن نحن الآن أصبحوا يقولون قال الله صلى الله عليه وسلم يقولون أولى بالمعروف، لماذا؟ أصبحوا لا يميزون. فاحتاج الناس إلى علم التخريج، إذا سمعت الحديث تعرف من رواه وما صحته. لذلك يا أخوة صنفت هذه الكتب في علم التخريج متأخرة عند المتأخرين، لأن أوائل ما تجد كتابا عندهم اسمه كتاب التخريج أبدا. فهذا هو الغاية من أو الحكمة من هذا التصنيف التخريج، هو الدلالة على الحديث في موضعه من رواه وما صحته وما هي شواهده ما هي متابعاته. نعم، قال مباشر فصل للشيخ، لا المقدمة ما محتاج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الشيخ حفظه الله تعالى في رسالته الواضح المفيد في أصول التخريج، فصل في معنى التخريج وموضوعه وثمرته وفوائده. التخريج لغة اجتماع أمرين متضادين في شيء واحد، واصطلاحا هو الدلالة على موضع الحديث في مصدره الأصلي الذي أخرجه بسنده. نعم، هذا هو التخريج، تعرف الحديث في الكتاب الفلاني بسنده، عند البخاري، عند مسلم، عند أبي داود، عند ابن ماجه، عند أبي يعلى، عند البيهقي، هو الدلالة على موضع الحديث في مصدر الأصلي، مصدر الأصلي، ليس كتاب تفسير ابن كثير مثلا أو تفسير السيوطي، لا، هذا ليس موضع الأصلي. موضع الأصلي يعني الذي رواه بإسناده كالبخاري كأحمد وهكذا. نعم. موضوع التخريج موضوعه إخراج الأحاديث من موضوع الكتب. هذا هو موضوع يا أخوان. ما موضوع التخريج؟ أن تخرج الحديث من الكتاب الفلاني، اطلب العلم ولو بالصين، تقول حديث وين هذا الحديث، تجد مثلا عند السخاوة مثلا في المقاصد الحسنة، مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف وأسفله مثلا، تجد مثلا عند الترمذي في كتاب الطهارة، تعرف الحديث إيش أين مضانه، أين موضعه، هذا معنى التخريج. موضوعه أنك إيش تعرف هذا الحديث أين هو، هل هو حديث، هل هو موضوع، هل هو مرسل، هل هو مشتهر على الألسنة. نعم. والكلام عليها وعزمها لمن رواها من أصحاب الكتب والأجزاء والمشيخات والدواوين. نعم، يعني تجده تذكر من رواه، البخاري رواه، ابن حبان رواه، ابن خزيمة وهكذا. نعم. قلتم حفظكم الله ثمرة التخريج، ثمرته معرفة من روى الحديث من الأئمة المسندين ومعرفة صحته. هذه الثمرة يا إخوان، الثمرة باختصار تعرف من روى الحديث وما صحته، هذه الثمرة. تقول رواه أحمد بإسناد صحيح، انتهى. رواه أبو داود رقم كذا بإسناد حسن، هذا الثمرة من. والناس الآن يريدون هذه الثمرة، من رواه وما صحته. رواه البخاري خاصة نقف، ما نقول بإسناد صحيح، البخاري. رواه مسلم نقف، رواه الحاكم وصححه وهو كما قال مثلا، هذه الثمرة من رواه وما صحته. لكن الآن بعض المحققين الآن الذين اشتغلوا في علم الحديث أصبحوا يطيلون جدا في التخريج. انظروا بارك فيكم إلى كتب التخريج عند الأمة كالزيلعي وصف الراية، كالعراقي في تخريج الأحياء، ككتب ابن حجر العسقلاني، تجد مثل ايش العراقي ايش يقول، رواه ابو داود والترمذي عن عائشه بسند صحيح ويسكت فقط. الزيلعي كذلك، ابن حجر رواه البخاري ويسكت، او يقول رواه ابن حبان وصححه ثم يسكت. ما كان اخوان يطيلون هذه الاطاله الشديده جدا، بعضهم حديث واحد يخرجه في ثلاث صفحات او اربع صفحات. لماذا؟ حتى يضخم الكتاب و يبين للناس أنني يعني اطلعت على كل هذه الروايات. ثم الناس لن تقرأ هذه الحاشية إلا القلة، غالب الناس وأنا واحد منهم ما أقرأ هذه الحاشية. أريد أعرف من روى الحديث وما صحته، لأن هذه الثمرة يا أخوة، من رواه وما صحته. كما قال ذلك هنا السخاوي رحمه الله، قال فهذا عن كتاب المقاصد الحسنة، يقول هذا كتاب رغب إلي فيه بعض الأئمة الأنجاب أن أبين فيه بالعزو والحكم المعتبر، يعني أبين من رواه بالعزو والحكم على الحديث فقط. نعم شيخ. قال بعده أهميته الغزل. أهمية التخريج. علم التخريج له أهمية كبيرة لا تنكر، فمن خلاله يعرف الباحث من روى الحديث وما مدى صحته. هذه أهميته، تعرف من روى الحديث وما صحة الحديث، هذا أهم شيء عندك يا أخي. نعم. وما هي الزيادات والنقص في متنه وسنده. نعم، تعرف هذه الزيادة عند أبي داود، مثلا إذا وقع الذباب في أحدكم فليقمس، فإنه جنح يداه والآخر شفاء. زاد أبو داود وإنه إيش يتغي بجنح الذي فيه الداء، تعرف إيش الزيادات. نعم. ومعرفة الشاذ والمنكر والإدراج والتصحيف وما بهم وما أبهم من الرواة وتصويب الأسماء وغير ذلك. يعني لها منافع كثيرة التخريج، لأنك لما تتابع الروايات تجد هذه الرواية فيها زيادة وهذه الرواية فيها نقص وهذه فيها زيادة، ففيه يعني أهمية. هذه الأهمية يا إخوان تعطيك أنت يا الباحث ملكة في علم الحديث، تعطيك ملكة في علم الحديث. نعم. فائدة التخريج. فوائد علم التخريج كثيرة جدا، منها فوائد متعلقة بالحديث كتوثيق المتن ومعرفة مدى صحته. نعم، كتوثيق المتن، توثق أن هذه الرواية عند أبي داود، وجدتها رقم كذا في باب كذا مثلا، هذه الرواية مثلا عند الترمذي، هذه مثلا رواية عند ابن ماجه، توثيق. وبينت ايش صحته، صح الألباني، صحها مثلا البصيري، صح مثلا ابن حجر وهكذا. نعم. ومنها فوائد تعود على الباحث كالملكة العلمية في علم الحديث. نعم، ايضا تعود على الباحث نفسه لما يبحث يستفيد، تكون لسمح يعني ملكة على علم الحديث. نعم. قال الخطيب. الخطيب البغدادي في الجامع كان بعض شيوخنا يقول من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج. يعني يخرج الحديث حتى يقف على الروايات وعلى الزيادات والنقص وغير ذلك. نعم. وقال أيضا في الجامع قل ما يتمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستدير الخفي من فوائده إلا من جمع متفرقة وألف وشتت وضم بعضه إلى بعض واشتغل بتصنيف أبوابه وترتيب أصنافه، فإن ذلك الفعل مما يقوي النفس ويثبت الحفظ ويشحن الطبع ويكسب اللسان ويجب البيان ويكشف المشتبه ويوضح المتلبس ويكسب جميل الذكر وتفريده إلى آخر الدهر. نعم، انتهى. يعني أراد هنا رحمه الله الخطيب أن يبين أنك إذا اشتغلت في علم التخريج تكون لك فائدة، لك أنت تكون عندك قوة ومهارة في علم الحديث، وأيضا إيش تعرف الروايات وش فيها من نقص وش فيها من زيادات. دخل الوقت شيخ الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم بارك اللهم بارك على محمد. نعم. حفظكم الله فصل في طرق البحث عن الحديث. نعم، هنا سمعت الحديث الآن. إنما الأعمال بالنيات، سمعت الحديث. أريد الآن أن أبحث عن هذا الحديث، كيف أبحث عنه؟ طبعاً طرق البحث إذا كنت تعرف لفظ الحديث إنما الأعمال بالنيات هذا من أسهل ما يكون، وإذا عرف لفظ الحديث البحث هنا من أسهل ما يكون. ترجع إلى كتب الأطراف، هناك كتب صنفت في أطراف الحديث النبوي. الآن والحمد كل كتب الحديث الآن أو غالبها فيها فهارس، تنظر في فهارس إنما الأعمال تجد الحديث، فأصبح سهل باللفظ. لكن إذا كنت ما تعرف اللفظ لفظ الحديث لكن تعرف معنى الحديث، أن الحديث جاء مثلا في المس على الجبيرة، مثلا المس على الجبيرة موضوع الحديث مس على الجبيرة، فليش ترجع إلى كتب السنن، كتاب الطهارة باب المس على الجوربين يذكرون إيش المس على الجبيرة. زي إذا كنت ما الحديث ليس مثلاً ما تعرف موضوعه لكن تعلم أن الحديث رواه أحد الصحابة جابر مثلاً بن عبد الله أنصار عنه وضع، هنا نقول اذهب إلى كتب المسانيد كمسند أحمد، مسند الحميدي، عبد الحميد، أو المعاجم كمعجم الكبير للطبراني. هنا ذكروا حديث كل صحابي على حدة، حديث جابر كلها موجودة، ابحث تجد الحديث الذي تريد. زين، إذا كان الآن الرابع الحديث أنت تذكر فيه لفظة، مثلا في كلمة ذبح مثلا، لكن ما ناش الحديث لكن أو ذبح الآن مثلا جذعة، مثلا جذعة، في الحال هذا ارجع إلى كتاب المعجم المفهرس، حرف ذا إلين ما تدري إيش كلمة ذبح وكلمة ذبيحة وكلمة ذبح، على الأحرف أحرف تجي ألف باج إلين ما تجد. إذا كنت الحالة الخامسة تعرف أن الحديث موضوع مثلا أو موضوع حديث إيش أشتير على الألسنة، العلم بالصغر كالنقش على حجر، تعرف أنه ما هو حديث أنت تعرف، لكن أين تجده؟ نقول ابحث في الكتب التي صنفت في إيش الحديث المشتهر على الألسنة، كتاب السخاوي، العجلوني، ابن الديبع وهكذا. فهذه هو إيش الطرق التي يتوصل بها الباحث إلى الحديث الذي يريد البحث عنه. نعم، فهنا قال المصنف قال فصل في طرق البحث عن الحديث، يعني هنا سوف تبدأ في الطرق التي كيف تتوصل من خلال هذه الطرق إلى الحديث المراد. نعم. قلتم حفظكم الله للبحث عن حديث ما فلا بد للباحث أن يسلك عدة طرق للوصول إليه، وهي الطريقة الأولى تخريج الحديث عن طريق معرفة لفظ الحديث أو لفظة من الحديث. نعم، هذا أسهل شيء، تعرف لفظ الحديث كامل أو أول لفظة من الحديث، فهذا يرجع مباشرة إيش قلنا إلى كتب الأطراف أو الفهارس. الآن في كتب الحديث كلها ولله الحمد فيها الفهارس، فتجد الحديث من خلال الفهرسة. نعم. فإذا عرفت أول الحديث سهل عليك البحث عنه في كتب الأطراف الحديثية. معنى كتب الأطراف هي الكتب التي يقتصر فيها على ذكر الحديث، على ذكر طرف الحديث الدال على بقيته مع الجمع لأسانيده، إما على سبيل الاستيعاب أو على جهة التقييد بكتب مخصوصة. نعم إخوان، الأطراف هي الكتب التي جمعت فقط إيش أطراف الحديث النبوي، ليس كله، أوله ثم يقول لك رواه البخاري، رواه مسلم في كتاب كذا باب كذا فقط، هذه كتب الأطراف، يذكر أول جزء من الحديث ثم يحيلك على إيش على مكان الحديث عند البخاري، مكان عند أبي داود، مكان عند الترمذي، مكان عند النسائي وهكذا. نعم. وكتب الأطراف كثيرة، منها كتاب أطراف الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي. نعم، هنا كتاب الدمشقي فقط أطراف البخاري ومسلم بس، إذا كان حديث عند مسلم وعند البخاري تجد الطرف عند هذا الرجل يقول لك عند مسلم في المكان الفلاني أو عند البخاري في المكان الفلاني، الباب والكتاب. نعم. كتاب أطراف الكتب الستة لأبي طاهر القيسراني. نعم، أبو طاهر جمع أطراف الكتب الستة، البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. كتاب أطراف الكتب الخمسة لأبي القاسم الطرقي. نعم، الطرقي. نعم، الكتب الخمسة الإمام أحمد والسنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، الكتب الخمسة. نعم. كتاب الإيماء إلى أطراف الموطأ لأبي العباس الدهلي، رتب فيه كتاب الموطأ على الأطراف. نعم، هذا خاص في الموطأ مالك. نعم. كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف لأبي الحجاج المزي، جمع المصنف في هذا الكتاب أطراف الكتب الستة، وهذا إخوان من أشهر كتب الأطراف كتاب المزي، وأحسنها حقيقة وأفضلها، لأن جمع الكتب الستة والكتب التي صنفها أصحاب الكتب الستة أيضا. نعم. وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي، وما يجري مجراها من مقدمة صحيح مسلم وكتاب براسيل أبي داود وكتاب العلل للترمذي وكتاب الشمائل له يعني الترمذي نعم وكتاب عمل اليوم والليلة للنسائي ورتبه على أسماء الصحابة نعم المزي رتب كتاب على أسماء الصحابة نعم كتاب إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة هذا يعد يعني من أكبر كتب الأطراف أضخمها كتاب ابن حجر رحمه الله نعم لابن حجر العسقلاني جمع المصنف في هذا الكتاب أطراف الكتب العشرة وهي موطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد وسنن الدارمي والمنتقى لابن الجارود وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وشرح معاني الآثار للطحاوي ومستخرج الدارمي ومستدرك الحاكم نعم أراد طبعا يا إخوان ابن حجر في هذا الكتاب أن يجعل كتابا يضم كتاب إيش المزي المزي اختصر إيش على الكتب الستة فأراد كتاب إيش يكمل به بقية أمهات الكتب صنف ابن حجر هذا الكتاب رحمه الله إتحاف المهرة ذكر فيه مسند أحمد مسند الشافعي موطأ مالك سنن الدارمي المنتقل بن جارود صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان مستدرك الحاكم مع الآثار للطحاوي مستخرج أبي عوانة الذي يسمى بالصحيح صحيح أبي عوانة وأيضا زاد معها سنن الدارقطني فجعل أمهات الكتب كلها العشرة عفوا تكمل لكتاب المزي الذي اختصر فيه على الكتب الستة نعم وزاد ابن حجر معها كتاب سنن الدارقطني ليجبر ما فاته من الوقوف على جميع صحيح ابن خزيمة نعم ابن خزيمة يا إخوان صحيحها مفقود ضايع موجود فقط العبادات الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج فقط الربع الأول أو الثلث الأول من الكتاب والباقي مفقود لا يعرف أين هو فأراد ابن حجر إيش أن يكمل هذا الجبر قال أضع سنن الدارقطني وسنن الدارقطني على اسمه سنن ذكر فقط كتب الأحكام الحلال والحرام لم يذكر أي حديث غير كتب الأحكام لا في العقائد ولا في التفسير ولا في الفضائل أبدا فهو حقيقة فعلا يعني ينطبق عليه اسم سنن فعلا لكن غير من الكتب مثلا كسنن أبي داود فيه مثلا كتاب السنة في مثلا الترمذي سنة الترمذي عنده مثلا كتاب التفسير عنده كتاب الفضائل لكن الدارقطني رحمه الله اختصر فقط على أحاديث الحلال والحرام لم يزد أي حديث آخر غير الحديث المتعلقة في الحلال والحرام نعم فأصبح العدد 11 كتابا وله أيضا أطراف المسند المعتني بأطراف المسند الحنبلي وله أطراف أحاديث كتاب المختار للضياء المقدسي وله أطراف مسند الفردوس الديلمي نعم ابن حجر رحمه الله جهوده كثيرة خدم السنة هو فعلا رحمه الله خادم السنة رحمه الله رحمه واسع نعم كتاب موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف لمحمد زغلول وهو كتاب ضخم جمع فيه أطراف ما يقارب 100 كتاب من كتب الحديث نعم هذا كتاب ضخم جدا كتاب موسوعة أطراف محمد زغلول جمع يمكن 100 كتاب من كتب الحديث ضخم جدا هذا الكتاب نعم فائدة يلحق بكتب الأطراف وليس منها كتاب الجامع الصغير من حديث النذير البشير لجلال الدين السيوطي فهو كتاب قيم جدا اعتنى مصنفه بعجب الحديث وبيان درجته وحققه وأجاد في تحقيقه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني نعم هذا كتاب الجامع للسيوطي هو أشبه بكتب الأطراف لماذا؟ لأنه جعل على أطراف الأحاديث على ألف باء جيم وهكذا لكن لا يسمى أطراف لماذا؟ لأنه يسوق الحديث كامل يسوق الحديث إيش كامل أول إلى آخره ثم يبين من رواه وما درجته هذا الحديث فهو في حقيقة أمر أشبه بكتب أطراف لأنه يذكر أول مثلا أطراف تكون على مثلا الحروف حرف الألف ثم الباء ثم الجيم هذا أيضا لكن الفرق بينهما أنه يسوق الحديث كاملا لا يختصر على أول الحديث فهو يلحق بها وليس منها، يلحق بها لأنه رتب على الحروف وليس منها لأنه يشفي سوق الحديث كاملة. نعم. نشأة علم الأطراف. علم الأطراف من العلوم القديمة فقد اعتنى به الأئمة الحفاظ منذ القدم. أخرج الحافظ زهير بالحرب في كتاب العلم عن إبراهيم بن يزيد النخعي أنه قال لا بأس بكتابة الأطراف، بكتابة الأطراف. وقال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة أخرج ابن أبي خيثمة في تاريخه عن محمد بن سيرين قال كنت ألقي ألقى عبيدة لا عبيدة عبيدة عبيدة السلماني عبيدة السلماني بالأطراف. شو يعني كتب أطراف قديمة عند السلف كانوا يكتبون أول الحديث، ليست يعني من أمور متأخرة بل هي من أمور متقدمة. نعم. تنوين. ينبغي لمحققي الكتب أن يوضعوا فهارس بأطراف الأحاديث في نهاية الكتاب المحقق ليصل الباحث إلى الحديث بأسرع وقت ممكن. والفهارس هي عبارة عن خزائن المعرفة التي تحتوي عليها الكتب. نعم. لا الحمد غالب من يحقق الكتب يضع لها فهارس في آخرها. هذه الفهارس هي أطراف في علاقة الأمر، هذه الفهارس هي أطراف في علاقة الأمر تدل على موضع الحديث، فهي أشبه بالأطراف. نقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.